أكيد أو ماذا؟ لا يتقدم من الجهة. طيب هو موظف من قبل الدولة. أغلقوا الباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع شرح البسملة، وقد بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة ولم يدخلها مع النظم. وقد تكلم الشارح على البسملة من ناحيتين، من الناحية الصرفية ومن الناحية المعنوية. فتكلم من الناحية الصرفية حتى يؤدي حق الصرف، وتكلم من الناحية المعنوية حتى يؤدي حق البسملة نفسها. وما زلنا نتكلم على الناحية الصرفية. ذكرنا أن كلمات البسملة خمس: الباء واسم والله والرحمن والرحيم. أما الكلمة الأولى وهي الباء فلا تدرس في الصرف، لأن الصرف بريء من الحرف وما أشبه الحرف. فيبقى أربع كلمات: يبقى اسم والله والرحمن والرحيم. هذه الكلمات الأربع نريد أن نتكلم عليها من الناحية الصرفية. فقد تكلمنا على الكلمتين اسم والله، بينا الخلاف في اشتقاق كلمة اسم، فهي عند البصريين من العلو من سما يسمو، وعند الكوفيين من الوسم أي من العلامة من وسم يسمو. وبينا الخلاف في كلمة الله في اسم الجلالة الله من أين أخذ، فهناك من قيل أصله إله، وهناك من قيل أصله لاه، وهناك من قال أصله إله، وهناك من قال أصله لاه، وهناك من قال أصله له. واضح هذا الكلام؟ هذا شرحناه أمس، ويبقى أن نقرأه من الكتاب لأننا لم نتمكن أمس من القراءة. افتح كتابك. قال: قال في الصفحة السادسة والثلاثين، رحمك الله، قال في الصفحة السادسة والثلاثين: وأيضا ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة طرفا مما يناسب ذلك الفن، أداء لحقين: حق البسملة وحق ذلك الفن. والتكلم عليها من غير ذلك الفن يفوت الحق الثاني، وترك الكلام عليها رأسا قصور إن كان عن جهل، أو تقصير إن كان عن علم. هذا الذي قرأناه أمس وتوقفنا عنده ولم نكمل شرحه. قال معنى الكلام أن الذي يتكلم على فن من الفنون أي على علم من العلوم ينبغي أن يتكلم أولا على البسملة. يتكلم على البسملة من ناحية ذلك الفن ليؤدي حقين، ليؤدي حق الفن وحق البسملة. طيب، وإذا تكلم على البسملة من ناحية المعنى دون الناحية الصرفية فقد ترك حق الصرف، أليس كذلك؟ فقال هنا: أداء لحقين، حق البسملة وحق ذلك الفن. قال: والتكلم عليها من غير ذلك الفن يفوت الحق الثاني. يعني إذا تكلمت على البسملة من الناحية المعنوية وتركت الكلام من الناحية الصرفية فقد فوتت، يعني ضيعت حق الصرف أو حق الفن. أنتم ما يخوني أم لا؟ فقال: والتكلم عليها من غير ذلك الفن يفوت الحق الثاني. جميل. يعني إذا تكلمت عليها من ناحية المعنى وتركت الناحية الصرفية فقد ضيعت حق علم الصرف. طيب، وإذا تركت الكلام تماما، إذا لم تتكلم على البسملة تماما لا من ناحية المعنى ولا من ناحية الصرف، فهذا أشد وأقبح. فلذلك قال وترك الكلام عليها رأسا، وترك الكلام عليها رأسا، ما معنى رأسا؟ تماما. وترك الكلام عليها رأسا قصور إن كان عن جهل، وتقصير إن كان عن علم. ما معنى قصور وتقصير؟ القصور هو العجز، العجز وعدم القدرة. فلان قاصر عن فعل كذا، أي عاجز. فالقصور من قصر، أو من نعم من نعم من قصر بمعنى عجز. قصر يقصر قصورا كجلس يجلس جلوسا بمعنى عجز. فنقول لقد قصر عن ضرب زيد، قصر عن ضربه أي عجز عن. فالقصور هو العجز. طب والتقصير؟ التقصير هو عدم الفعل مع القدرة. القصور هو العجز لعدم القدرة. القصور هو العجز لعدم، هو ليس عنده قدرة، فهذا قصور عجز. طب واحد عنده قدرة لكن لا يفعل، نقول هذا تقصير. هذا ماذا؟ تقصير وليس قصور. فلان لا يستطيع، نقول هذا قصور. فلان يستطيع لكنه لا يفعل، نقول هذا تقصير. أنت مثلا فلان لا يصلي جيدا، يصلي لكن لا يصلي الصلاة بخشوع، فهذا قصور أم تقصير؟ تقصير. هو يستطيع ولكن لا يفعل. أنتم ما يا إخوان؟ فهذا تقصير. فلذلك قال إذا تركت الكلام تماما فهذا قصور إن كنت جاهلا، لأن الجاهل عاجز، وتقصير إن كنت عالما، يعني إن كنت جاهلا فهذا اسمه قصور لأنك عاجز. طب إن كنت عالما ومع ذلك لم تفعل فهذا تقصير. لذلك قال وترك الكلام عليها رأسا قصور إن كان عن جهل، أي عجز، الجاهل عاجز لا يستطيع، فقصور إن كان عن جهل، وتقصير إن كان عن علم، يعلم ولم يفعل إذن هو مقصر. طب لا يستطيع إذن هو قاصر. هناك فرق بين قاصر ومقصر. قاصر أي عاجز لا يستطيع، مقصر يستطيع لكنه لا يفعل. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ جميل. بعد ذلك قال فالآن نشرع في فن الصرف، فنقول كلمات البسملة خمسة، قال فالآن نشرع في فن الصرف فنقول كلمات البسملة خمسة يبحث عنها في هذا الفن إلا الباء، فإنها إلا الباء فإنها لا دخل لها، دخل أي دخول، فإنها لا دخل لها في مباحثه. ما معنى المباحث؟ المسائل، المباحث المسائل. أنتم معي؟ هل الحرف يدخل في مسائل الصرف؟ لا لا، كما قال ابن مالك في الألفية حرف ومثله حرف وشبهه من الصرف بريء، فقال إلا الباء فإنها لا دخل لها في مباحثه، كما قال في الخلاصة قال هو ابن مالك، فصاحب اللامية هو صاحب الألفية، هو ابن مالك رحمه الله، كما قال في الخلاصة، والخلاصة هي الألفية، وسميت الخلاصة لأنها خلاصة الكافية. انتبه معي، ألفية ابن مالك تسمى الألفية وتسمى الخلاصة. تسمى الألفية لأن عدد الأبيات ألف بيت. تسمى الألفية لأن عدد الأبيات ألف بيت فيقال ألفية. وتسمى الخلاصة، خلاصة الشيء خلاصته اختصاره لبه. سميت الخلاصة لأن ابن مالك وضع منظومة أوسع. هناك منظومة وضعها ابن مالك في الألفية في النحو اسمها الكافية الشافية، هذه تزيد على 2500 بيت، تزيد على 2500، لكن لما رآها طويلة اختصرها، اختصرها في كم؟ في 1000 فقط. فسميت الألفية الخلاصة لأنها خلاصة الكافية. أنتم معي يا إخوان؟ آه. فقال في قال هو في الأول في المقدمة: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، فسماها الألفية في المقدمة. وفي الخاتمة قال: حاوية من الكافية الخلاصة وتقتضي رضا بلا خصاصة. أي هذه الألفية قد جمعت خلاصة الكافية، فقال حاوية من الألفية الخلاصة. فإذا قيل قال ابن مالك في الألفية فهذا معروف، وإذا قيل قال في الخلاصة فيقصد ماذا؟ يقصد الألفية. فقال هنا كما قال في الخلاصة: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. حري أي حقيق به. أنا أقول لك المجتهد حري بأن ينجح، المجتهد حري أي حقيق يعني يستحق أن ينجح. أنتم معي؟ المجتهد حري، حري بكذا، حري بكذا أي حقيق جدير يستحق هذا. واضح يا إخوان؟ قال: والمراد بشبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة كليس وعسى. قال: فالأولى من الكلمات الخمس الباء فلا بحث فيها هنا كما مر آنفا، والثانية الاسم. الكلمة الثانية كلمة ماذا؟ كلمة الاسم. قال: والثانية الاسم فهو عند البصريين ناقص واوي. طبعا كل هذا شرحناه أمس. فهو عند البصريين ناقص واوي لأنه من سما يسمو كدعا يدعو، والناقص عندهم ما كانت لامه واحدا من حروف العلة وهي الواو والياء والألف، فهو من الأسماء المحذوفة العجز. العجز يعني النهاية، العجز عكس الصدر، الصدر المقدمة البداية، والعجز يعني المؤخرة النهاية. فيقال المثال هو الذي صدره حرف علة أي بدايته، والناقص هو الذي عجزه حرف علة أي نهايته. فقال: فهو من الأسماء المحذوفة العجز يعني حذفت لامه، كمثل أب وأخ ويد، كهذه الأسماء التي حذفت لامها. كلمة أب أصلها أبون، حذفت منها الواو، ولذلك نقول في المثنى أبوان. من أين هذه الواو؟ هذه الواو الأصلية لكن حذفت للتخفيف. كما قلنا أبون الواو حرف علة، وحركات الإعراب ستتعاقب فيكون ثقيلا، فحذفوا الواو وقالوا أبن، كما فعلوا هذا في كلمة سمون، حذفوا الواو ثم زادوا همزة الوصل، تذكرون؟ فقال هنا: فهو من الأسماء المحذوفة العجز كيد ودم، لأن أصله سمون أو سمون بضم السين أو كسرها مع سكون الميم فيهما. تمام؟ ماذا حصل؟ قال فلما كثر استعماله قصدوا تخفيفه في طرفيه. انتبه، هنا بعض الزيادات لكن هي مفهومة. كلمة اسم اسم أصلها سمو أو سمو، قلنا أمس الواو حذفت صحيح، وحركة السين أيضا ها حذفت أليس كذلك؟ صحيح، الواو حذفت والحركة حذفت، فلذلك قالوا قال فلما كثر استعماله قصدوا أي أرادوا قصدوا تخفيفه في طرفيه، هذا طرف وهذا، فهنا حذف الواو والحذف أخف من الذكر، وهنا حذف الحركات والسكون أخف من شاركوني، السكون أخف من ماذا؟ فلما حذفت الواو خف من آخره، ولما حذفت الحركة خف من أوله، أليس كذلك؟ فلذلك قال فلما كثر استعماله قصدوا تخفيفه، أرادوا أن يخففوه، قصدوا تخفيفه في طرفيه، ما معنى الطرفين؟ الجانبين، من هنا ومن هنا، فمن النهاية حذف الواو ومن البداية حذف الحركات. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ قال قصدوا تخفيفه في طرفيه، فحذفوا الواو بعد نقل حركتها إلى الميم لثقلها بتعاقب الحركات الإعرابية عليه، كلام واضح؟ ثم حذفوا حركة السين اعتباطا، أي من غير علة صرفية، فتعذر الابتداء بالساكن. ما معنى تعذر؟ مستحيل، صار مستحيلا، فتعذر الابتداء بالساكن، فجلبوا همزة الوصل، فجلبوا ماذا؟ ما معنى جلبوا؟ أتوا بها، فأتوا بهمزة ماذا؟ جميل. انتبه معي في هذا الكلام الآتي ثلاث جمل سنضع تحتها خط. قال فجلبوا همزة الوصل لتدل على الألوهية، ضع خط، لتدل على الألوهية، لتدل على، ضع خطا تحت هذه الجملة، كلام واضح أم أعجمي؟ واضح، لتدل على الألوهية ضع خطا، خلاص جميل. نكمل، فكسروها على أصل حركة التخلص، كسروها يعني ماذا؟ يعني همزة الوصل، لماذا؟ لأن الكسر هو الأصل في التخلص، فكسروها على أصل حركة التخلص فصار اسم، جميل. قال ثم زادوا الباء، يعني باسم، ثم زادوا الباء في أوله، كلام واضح؟ لتدل على البقاء ضع خط، لتدل على البقاء ضع ها ضع خط، أنتم معي يا إخوان؟ قال بعد ذلك ثم حذفوا الهمزة، يعني الأصل هكذا. طبعا كلمة اسم هكذا، زدنا الباء أصبحت هكذا، ثم حذفت الهمزة فصار هكذا، أليس كذلك؟ نكتب هكذا. لماذا حذفت الهمزة؟ لأنها صارت في الوسط. طبعا أنت تعرف أن همزة الوصل في الوسط لا تنطق، تكتب فقط، لكن هنا حذفت أيضا من الكتابة، حذفت أيضا من، عندما تكتب بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تكتب هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم بدون ألف، أنتم معي؟ فقال هنا ثم حذفوا همزة الوصل للدرج، ثم حذفوا همزة الوصل للدرج، ما معنى الدرج؟ الدرج بمعنى الوصل، همزة الوصل عند الوصل، يعني عند، يقولون همزة الوصل تحذف في الدرج. ما معنى في الدرج؟ في وصل الكلام. يعني لا تقل باسم، لا تقل باسم الله، لا باسم. لكن هنا حذفت أيضا في الكتابة، يعني الأصل أنها تحذف في النطق وتبقى في الكتابة، صحيح أم لا؟ لكن هنا حذفت كتابة أيضا، فلا تكتب الهمزة هنا. هذا اصطلح، اصطلح العلماء على ذلك. قال: ثم حذفوا الهمزة للدرج وعوضوا عنها مد الباء. ضع خطا هنا أيضا، ضع خطا وعوضوا عنها مد الباء، ضع خطا، فصار باسم. كلام واضح؟ جميل جدا. إلى هنا هذا الذي شرحناه أمس في مذهب من؟ البصريين، أليس كذلك؟ جميل. طيب ما معنى هذه الجملة التي تحتها خط؟ لم أجد لها معنى. بالصدق، ولم أجدها في غير هذا الكتاب، ليس لها مكان في هذا الكتاب أصلا. يعني لو حذفتها فلا بأس. هو قال: جلبوا همزة الوصل لتدل على الألوهية. ما الألوهية؟ لا أدري. ما علاقة الألوهية؟ وهي انفراد الله سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة بهمزة الوصل هنا. لا أجد لها مكانا، يعني أنا عصرت ذهني هكذا فلم تنزل قطرة فكر، بحثت فلم أجد شيئا. لا يقال هذا الكلام أبدا، لا يقال إلا ما بدونه الذي قلناه أمس، حذفوا كذا وضعوا كذا وجاءوا بكذا لكذا، خلاص. لكن جاءوا بهمزة الوصل لتدل على الألوهية، ما معنى هذا؟ كان عليه أن يضع لنا هامشا هكذا ويبين لنا هذه الألفاظ، ما معنى لتدل على الألوهية كما فعله هو الآن. قال: حري أي حقيق. فهذا شيء سهل جدا جدا، ومع ذلك شرحه. لماذا ترك هذا؟ أنا أعجب والله للكتاب والمحققين، يكون الشيء سهلا ويعلقون، يقول ومعناه كذا كذا كذا، سهل جدا، ويأتي لشيء صعب مبهم ويتركه كأنه معروف جدا. والله أتعجب من هذا الأمر. فهنا في كلمة حري قال حقيق، معروفة حقيق جدير. لكن طب الألوهية، هذا ما معنى الألوهية هنا؟ كذلك بعد ذلك قال الكلمة الأخرى: ثم زادوا الباء في أوله لتدل على البقاء. لتدل على ماذا؟ ما معنى الباء باسم؟ ما معنى لتدل على البقاء؟ والله أنا لا أدري، أنا بحثت حتى تعبت ما وجدت شيء، ولا أجد هذه العبارات، يعني ما وجدتها أصلا في كتاب. يعني لا أقصد أنني وجدتها لكن لم أجد شرحا، لم أرها إلا هنا. وأما في الكتب الأخرى فليس لها ذكر تماما تماما تماما، فأنت لو حذفتها فلك عذر، لو حذفتها من الكتاب فأنت معذور. كذلك بعد ذلك قال: ثم حذفوا الهمزة للدرج وعوضوا عنها مد الباء. أين مد الباء؟ نحن نقول باسم، هل يوجد مد؟ هل نقول باسم؟ نقول هذا يا إخوان، هل يوجد قراءة أصلا هكذا؟ أنا لا أدري من أين مد الباء هنا. يوجد مد في الباء يا إخوان؟ في بعض الكتب أظن هذه الجملة ليس في بعض الكتب، في كل الكتب. في بعض الكتب تقصد النسخ؟ لا أدري، لكن أنا أقصد هذه الجمل الثلاث. أنا يعني في كل دورة أقول هذا الكلام، احذفوا هذه الجملة ليس لها معنى، أنا لم أحصل لها على معنى، تمام؟ فهي ليست مهمة، المهم يعني كلها هي المقصود بها التعليل. لماذا؟ لماذا؟ دعك من التعليل، المهم هذا هو الذي حصل، حذفوا الواو وجاءوا بهمزة الوصل، وحذفوا الهمزة وجاءت الباء، لكن لماذا؟ دعك من هذا. تدل على الألوهية، عوضوا مد الباء لتدل على البقاء، هذه كلمات هي بالنسبة لي مبهمة ليس لها معنى عندي. واضح يا إخوان؟ جميل. نكمل. أنا لذلك قلت لك ضعها تحتها خطا حتى إن وجدت يعني تفسيرا فأرجو أن تخبرني. خلاص إن بحثت أو سألت أو قرأت تفسيرا لهذه الألفاظ أو وجدتها في كتاب آخر، حتى لو وجدتها فقط فأرجو أن تخبرني وتقول أنا وجدتها في كتاب كذا. أنتم ما يا إخواني؟ حتى وإن لم تجد تفسيرا، المهم حتى ولو وجدتها في كتاب آخر بدون تفسير فأخبرني أنا. واضح يا إخواني؟ طيب نكمل. قال ثم أضافوه إلى لفظ الجلالة. خلاص نحن قلنا هكذا، اسم جاءت الباء فصار باسم، حذفت الألف فصار باسم، هكذا باسم. الأصل هكذا اسم باسم باسم هكذا. ثم أضافوه إلى اسم الجلالة فحذف التنوين. حذف ماذا؟ أليس كذلك؟ هل يجتمع التنوين مع الإضافة؟ لا، فالأصل باسم، ثم لما حصلت الإضافة حذف التنوين فقيل باسم الله. باسمي بسم الله بدون ماذا؟ بدون تنوين. طيب كلام واضح؟ ها. قال ثم أضافوه إلى لفظ الجلالة. وانتبه، الأولى إذا قيل الله الأولى أن يقال اسم الجلالة ولا يقال لفظ الجلالة. كلمة لفظ يا إخواني تطلق على المهمل والمستعمل. ماذا تقصد بالمهمل والمستعمل؟ كما درسنا في القط تطلق على ما له معنى وما ليس له معنى. كلمة لفظ، لفظ هي في اللغة السرجيون أم من هم؟ ثم عودوا ثم فعلوا كذا. ليس العرب يعني بالعرب. هو يقصد العرب. أنت معي؟ هو يفسر ما حدث للكلمة في لغة العرب. فالصوفيون هم الذين يخبرون يقولون العرب فعلوا كذا وكذا. تمام؟ نعود إلى الكلام. عند ذكر اسم الله تعالى الله لا يقال لفظ الجلالة بل يقال اسم الجلال. لماذا؟ لأن كلمة لفظ تشمل المستعمل والمهمل. يعني المستعمل هو الذي له معنى والمهمل هو الذي ليس له، كمثل زيد وديز. زيد هذا مستعمل. طيب ديز قلبنا الحروف هذا اسمه مهمل يعني ليس له معنى، كمثل كتاب وتكاب. كتاب وتكاب، كتاب مفهوم لكن تكاب ليس له معنى. لكن على كل حال كلاهما لفظ، فاللفظ يطلق على المستعمل والمهمل، على الذي له معنى والذي ليس له. لكن الأولى أن يقال اسم، لأن الاسم من أنواع الكلمة والكلمة لا بد أن يكون لها معنى. فالأولى أن يقال اسم الجلالة ولا يقال لفظ ماذا؟ لفظ الجلالة. واضح يا إخوان؟ وهذا كذلك يتفق مع عقيدة أهل السنة. لأن أسماء الله تعالى لها معاني، أسماء الله سبحانه لها معان ليست خالية من المعنى كما يدعي الجهمية. الجهمية يقولون لا يوجد معنى. ما معنى سميع؟ لا نعرف، لا يوجد معنى. طب رحيم؟ لا يوجد معنى. طيب عليم؟ لا يوجد معنى. كيف لا يوجد معنى؟ هل وصف الله نفسه بأشياء لا معنى لها؟ إذن ما الفائدة من أن يقال الله عليم؟ فهم نفوا عن الله تعالى الصفات، عطلوا الصفات، فكأنه مجهول لا يدرى ولا يعلم ما هو. أنتم معي يا إخواني؟ فلذلك هذا موافق لعقيدة السنة أن أسماء الله تعالى لها معان تدل على صفات. فالرحيم ذو الرحمة، والعليم ذو العلم. أنتم معي؟ ومثلا السميع ذو السمع، والنافع الضار أي الذي ينفع والذي يضر، هكذا لها معاني. فهذا مناسب يقال اسم الجلال ولا يقال لفظ ماذا؟ لأن اللفظ قد يكون له معنى وقد يكون بدون معنى. لكن الاسم هذا لابد أن يكون له معنى. وهكذا أسماء الله فلها معان كريمة شريفة جليلة حسنى تدل عليه. واضح يا إخوان؟ قال ثم أضافوه إلى لفظ الجلال، والأولى أن يقال إلى اسم الجلال. قال ثم أضافوه إلى لفظ الجلالة فسقط التنوين. جميل، هذا واضح، عند الإضافة يسقط، ولكن لماذا؟ لماذا لم يبقى التنوين؟ أنت قد تسأل نفسك لماذا عند الإضافة التنوين يسقط؟ نقول كتاب، طب إذا جاء زيد نقول كتاب زيد، ولا نقول كتاب زيد، ما العلة؟ لا الجميل هكذا قالت العرب، نعم، لكن هناك تعليل، وأنا أخبرك بشيء. مسألة التعليل هذه يا إخواني ليست مسألة نصية، هذه مسألة اجتهادية. التعليل قد يكون صوابا مقبولا وقد لا يكون، لا بأس، المهم هكذا قالت العرب كما قال عاصم، هكذا قالت العرب. العرب لم تجمع قط بين التنوين والإضافة، خلاص، لكن العلماء يجتهدون في معرفة العلة. لماذا؟ عرفنا العلة أو لم نعرف العلة علينا أن نتبع العرب، أنتم معي؟ لكن معرفة العلة هذا شيء زائد، هذا زيادة، أنت عرفتها أو لم تعرفها لم يضر في شيء، واضح؟ فما العلة؟ لماذا يسقط التنوين عند الإضافة؟ قال لأن بين التنوين والإضافة تضادا، فإن التنوين يقتضي الانفصال والكمال، والإضافة تقتضي الاتصال والنقصان، فجمعهما في آن واحد متعذر. ماذا يقصد؟ انتبه معي. طبعا صورنا جميعا، طيب صور يا عم وسيم، خلاص انتبه معي لو سمحت. إذا قيل كتاب، هكذا بتنوين، طيب عند الإضافة نحذف التنوين، لماذا؟ هو يقول بين الإضافة، هذا اسمه إضافة وهذا اسمه تنوين، هو قال لأن بين الإضافة والتنوين تضادا. ما معنى التضاد؟ العكس. هل يمكن الجمع بين الماء والنار؟ هل يمكن أن تجمع بين الماء والنار؟ هل يمكن أن يكون الشيء ساخنا باردا؟ لا، هذا جمع بين المتناقضات، هذا مستحيل. أنتم ما يقولون أم لا؟ هكذا يقولون الجمع بين المتناقضات مستحيل، يعني بين المتضادات، بين الأشياء المتضادة. هل يكون الشيء طويلا قصيرا في نفس الوقت؟ لا، حارا ساخنا باردا؟ لا. فهو يقصد هذا، يقول بين التنوين والإضافة تضاد. ما التضاد؟ ما التخالف؟ عندما أقول لك بين الساخن والبارد تضاد، نعم، تقول بين السخونة والبرودة تضاد، هذا ساخن وهذا بارد. طب هنا ما التضاد بين التنوين وبين الإضافة؟ هو قال فالتنوين يدل على الإسماع، إسماع على الانفصال والكمال، والإضافة تدل على الاتصال والنقصان. انظر قبل أن نشرح بين هذا وهذا تضاد أم لا، وبين هذا وهذا تضاد أم لا، صحيح أم لا؟ سنفهم المعنى الآن، لكن أولا انفصال واتصال ممكن في وقت واحد؟ لا. كمال ونقصان، كامل وناقص، ممكن؟ لا. فهذا كالماء والنار، كالساخن والبارد. طب ما معنى الانفصال هنا والكمال وهنا الاتصال والنقصان؟ انتبه. الانفصال يقصد عدم الارتباط. عدم الارتباط. والاتصال الارتباط. تعرفوا معنى الارتباط؟ ارتباط يعني علاقة بين شيئين، وانفصال يعني لا يوجد ارتباط، لا يوجد علاقة. فهنا إذا قيل كتاب، هل تشعر أن هذا الكتاب مرتبط بشيء أم ليس مرتبطا؟ كتاب، هل هو متعلق بشيء معين؟ لا. لكن إذا قيل كتاب زيد، فمعنى ذلك أنه مرتبط بمن؟ بزيد. فهذا منفصل أي مستقل، وهذا متصل أي غيره غير مستقل. هذا منفصل أي ليس مرتبطا بشيء. أنا أقول هذا كتاب، خلاص المهم أنه كتاب، لكن لم يتعلق بشيء. لكن عندما أقول هذا كتاب زيد، تعلق بمن؟ فالتنوين يقولون يدل على الانفصال يعني عدم الارتباط، والإضافة تدل على الاتصال يعني الارتباط. هل يمكن الجمع؟ يكون الشيء مرتبطا وغير مرتبط؟ لا. مفهوم يا إخوان؟ لذلك امتنع الجمع بين التنوين والإضافة. طيب الكمال والنقصان هي تفسير لهذا وهذا تفسير لهذا. هذا عندما أقول كتاب، فالكلمة مستقلة بذاتها لا تحتاج إلى شيء، لكن عند الإضافة كتاب فالكلمة ليست مستقلة بل هي ناقصة وتحتاج إلى شيء. فالكمال هو معنى الانفصال، الانفصال يعني هي كاملة، هي بذاتها لا تحتاج إلى شيء. تعرفون كمثل ماذا؟ كمثل الدولة التي تكون محتلة من دولة وبعد ذلك تستقل. يعني مثلا دول روسيا مثلا، طاجكستان أو كازاخستان مثلا، هذه الدول قبل ذلك كانت تحت روسيا، ليست مستقلة بل هي متصلة، ليست منفصلة، صحيح أم لا؟ فهي ناقصة، هي ناقصة متعلقة بروسيا، لكن لما انفصلت واستقلت أصبحت ماذا؟ كاملة، هي تتحكم في نفسها لا تحتاج إلى مساعدة. واضح الكلام؟ فالكمال هو معنى الانفصال، والنقصان هو معنى ماذا؟ هو معنى الاتصال. منفصل إذن هو كامل، متصل إذن هو محتاج وناقص، صحيح أم لا؟ فلذلك بينهما تضاد. هذه العلة في عدم الجمع بين التنوين والإضافة. أنت مقتنع؟ مقتنع؟ الحمد لله. لست مقتنعا؟ لا بأس، لكن المهم لا تجمع بين التنوين وال خلاص. هناك علة أخرى، هناك علة أخرى اسمها هكذا قالت العرب، صحيح؟ هناك علة أخرى اسمها هكذا قالت العرب. عفوا، اتصال مهم. السلام عليكم. نعم. فقال هنا ثم أضافوه إلى لفظ الجلالة فسقط التنوين، لأن بين التنوين والإضافة تضادا، فإن التنوين يقتضي الانفصال والكمال، والإضافة تقتضي الاتصال والنقصان، معي؟ فجمعهما في آن واحد متعذر. جمعهما في آن واحد، ما معنى آن؟ وقت واحد متعذر أي مستحيل، لا يمكن الجمع بين المتضادات. قال وعند الكوفيين مثال واوي، والمثال عندهم ما كانت فاؤه واوا أو ياء، فاؤه يعني حرف علة، لأنه من وسم يسم كوعد يعد، فهو من الأسماء المحذوفة الأوائل، هو من الأسماء المحذوفة الأوائل المحذوفة الصدر. قال كزينة وعدة، كلمة زينة، زينة لا أقصد الزينة، لا أقصد زينة مصدر وزن، وزن يزن وزنا وزينة، ففي كلمة زينة حرفت الواو كما حرفت من اسم أصله واسم. واضح الكلام؟ واسم مفهوم يا إخواني. وكذلك كلمة عدة، العدة مصدر وعد، يقال وعد وعدا ووعد عدة، عدة فأصله وعدا. قال فهو من الأسماء المحذوفة الأوائل كزنة وعدة لأن أصله واسم، فحذفوا الواو اعتباطا أي من غير علة تصريفية بل للتخفيف. أنتم معي؟ هنا هو قال أولا فحذفوا الواو اعتباطا ثم قال بل للتخفيف، يعني ليس اعتباطا، يعني هناك علة وهي التخفيف، وهذه علة موجودة في الصرف. اعلم أن كل حذف يحصل في الصرف الغرض منه التخفيف، كل تغيير صرفي، كل تغيير صرفي يحدث للكلمة الغرض منه ماذا؟ التخفيف. فهنا إضرار، هو قال من غير علة صرفية بل للتخفيف، يعني كأنه يقصد لا هناك علة وهي ماذا؟ وهي التخفيف. واضح الكلام؟ كما تقول درست نحوا بل صرفا، يعني تقصد ليس نحوا بل. كذلك هنا قال من غير علة صرفية ثم قال بل للتخفيف. ما هي أو بمعنى بل؟ تمام. هنا كقوله سبحانه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. تمام، فهذا إضراب. قال ثم جلبوا همزة الوصل لتدل على الألوهية فحركوها بالكسر لتعذر الابتداء بالساكن فصار اسم، ثم زادوا الباء لتدل على البقاء إلى آخر ما مر في مذهب من؟ البصري. نفس الشيء لكن مع اختلاف فقط، هذا محذوف الآخر وهذا محذوف الأول. قال والثالثة لفظ الجلالة، الكلمة الثالثة اسم الجلالة. قال والثالثة لفظ الجلالة فأصله إله بوزن كتاب وإمام. قال فأصله إله بوزن كتاب وإمام بدليل قراءة العامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ماذا يقصد بكلمة العامة؟ هل يقصد العوام؟ لا، يقصد عامة القراء، جميع القراء. أنتم معي؟ قال بدليل قراءة العامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله من أله يأله إلها من باب ذهب إذا عبد عبادة. قال من أله يأله إلها كمثل ذهب يذهب، ها يقال ذهابا. أنتم معي؟ أله يأله كذهب ها يذهب. قال من باب ذهب إذا عبد عبادة ويقال ألهه إذا اتخذه إلها، ألهه اتخذه ماذا؟ قال أي معبودا أو أمره بعبادته. تمام يا إخوان؟ قال وقيل أصله لاه بدليل القراءة الشاذة وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه من لاه يليه إذا احتجب وارتفع. نحن قلنا هي لغة في إله قد تكون، لكن هو جاء بمعنى آخر هنا، يقال لاه يليه بمعنى احتجب واختفى. فكلمة لاه أي محتجب ومستتر. هل الله تعالى تراه العيون في الدنيا؟ لا، فهو محتجب سبحانه، أليس كذلك؟ ومستتر عن خلقه لا تراه عيونهم. فقال هنا من لاه يليه إذا احتجب وارتفع، إذا احتجب وارتفع. فالمعنى يعني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض ماذا؟ يعني المقصود عال ومرتفع ومحتجب سبحانه وتعالى. قال فأدخلوا عليه ألب، فأدخلوا عليه ألب فأدغمت اللام في اللام فصار الله، وأجري مجرى العلم صار كالعلم. أنتم معي؟ تذكرون أمس قلنا هذا؟ يعني أصله صفة إله أي معبود أو محبوب، ثم صار علما كمثل محمود. كلمة محمود أصلها صفة، اسم مفعول، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ثم يسمى بها رجل فتصير علما، فقد يسمى محمودا وهو مذموم. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ فهي ليست صفة الآن، هي صارت علما الآن. فكذلك كلمة الله أصلها إله، وإله صفة بمعنى معبود مألوم، ثم صارت علما الله. واضح يا إخوان؟ قال فصار الله وأجري مجرى العلم كالعباس. جميل، هذان قولان. كم قولا ذكرنا أمس؟ ثلاث، زدنا واحد وهو له، هذا موجود في المناهج وأنا زدته من المناهج، لكن كما كنت كما رأيت ليس مفيدا، يعني ليس قولا يعني عظيما يعني. فقال وقيل غير ذلك كما ذكرته في المناهي. يعني ذكر هذا في ماذا؟ وتذكرون في البداية أنا قلت الزيادات الصرفية الموجودة في المناهي ليست عظيمة، ليست كبيرة، ليست كثيرة. أنتم معي؟ كمثال الزيادة يعني ليست ذات قيمة كبيرة، مفهوم يا إخوان؟ جميل. طيب انتهينا أو انتهى ما شرحناه أمس. انتبه معي، يبقى من الكلمات الكلمتان الرحمن والرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المعنى الرحمن والرحيم كلاهما من الفعل رحمة، يدلان على أن الله تعالى متصف بصفة الرحمة. وهذه الصفة معناها معروف، عندما تقول فلان رحيم المعنى واضح يرحم، لكن كيفيتها عند الله تعالى مجهول. فالرحمة عند العبد ضعف ورقة ولين، صحيح أم لا؟ هذه كيفيتها عند العبد، لكن عند الله كيفيتها الله أعلم به. لكن الله رحيم، نعم، أي يتصف بصفة الرحمة التي نعرف معناها، لكن كيفيتها تكون بحسبه سبحانه، كما أن كيفية الرحمة لنا بحسبنا. هل الخالق كالمخلوق؟ لا، فلكل صفة تناسبه، فهو رحيم وأنت رحيم، لكن الرحمة عندك كيفيتها تختلف عن كيفية الرحمة عنده. أنتم ما يا إخوان؟ لكن المعنى واحد، المعنى مفهوم، الله رحيم أي ذو رحمة، وزيد الرحيم أي ذو رحمة، لكن الكيفية مختلفة، لأن الخالق ليس كالمخلوق، فإذا كيفية الصفات بالنسبة له ليست ككيفية الصفات بالنسبة للمخلوق. جميل. طيب العلماء يفرقون بينهم، يقولون الرحمن يقصد بها الرحمة العامة، والرحيم يقصد بها الرحمة الخاصة. هناك رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة هي رحمته سبحانه بجميع خلقه، يرحم المسلم والكافر، أليس كذلك؟ يرحم الكافر، يرزقه عليه السلام، ويشفيه إذا مرض، ويرزقه طعاما وشرابا إذا جاع وعطش. هذه رحمة أم لا؟ هذه رحمة، هذه رحمة عامة لكل الخلق. فيقولون الرحمن هو ذو الرحمة العامة التي تشمل جميع الخلق، وأما الرحيم فالمقصود أنه ذو الرحمة الخاصة. كلمة الرحيم تدل على الرحمة الخاصة، وهي الرحمة بأهل الإيمان. أنتم معي إخواني؟ فهذا هو الفرق الذي يذكرون، يقولون الرحمن أي ذو الرحمة العامة الواسعة التي تشمل جميع الخلق، والرحيم أي ذو الرحمة الخاصة التي تكون لمن آمن به سبحانه. واضح؟ ولذلك يقولون صيغة فعلان تدل على الاتساع، صيغة فعلان رحمن، غضبان، عطشان، جوعان، تشعر تدل على ماذا؟ على الاتساع، صحيح؟ فذوقا ذوقا تشعر بهذا عندما تقول فلان غضبان، هذا أوسع من غاضب، أليس كذلك؟ غضبان، جوعان، أوسع من جائع. فلذلك يقولون صيغة فعلان تدل على الاتساع. فلذلك قالوا رحمن أي ذو الرحمة الواسعة العامة، ورحيم ذو الرحمة الخاصة. واضح يا إخوان؟ جميل. طيب يقولون الرحمن الرحيم من الناحية الصرفية، هذا من الناحية المعنوية، من الناحية الصرفية هما إما صيغتان للمبالغة وإما صفتان مشبهتان. نعم، الرحمن الرحيم من الناحية الصرفية قيل هما صيغتان للمبالغة وقيل هما صفتان مشبهتان. ما معنى هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى بيان أولا لمعنى صيغة المبالغة ومعنى الصفة. نبين هذا باختصار لأنه سيأتي بتفصيل. أولا صيغة المبالغة، المبالغة هي الزيادة. المبالغة هي ماذا؟ فهناك صفات تشعر منها بأنها تدل على كثرة الفعل، نقول فلان ضراب كذاب. ماذا تشعر من لفظ ضراب وكذاب؟ أنه كثير الضرب وكثير الكذب، أليس كذلك؟ فيقولون صيغة المبالغة تدل على كثرة الفعل، يحدث بكثرة، لا يحدث مرة ولا مرتين، لا، بل يحدث كثيرا. فيقال زيد رجل كذاب، دائما يذنب. زيد رجل ضراب النساء، يضرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته امرأة يريد رجلان خطبته، الرجلان هما معاوية ابن أبو سفيان رضي الله عنه وصحابي آخر اسمه أبو الجهم. فقالت يا رسول الله إن يعني معنى الكلام إن هذين الرجلين يريدان خطبته. فطبعا هذه أمانة، عندما تسأل عن فلان تجيب بما تعرف. ما رأيك في فلان؟ هو رجل صالح. طيب ما رأيك فيه؟ لا هو رجل لا ليس بصالح. تجيب خاصة في الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أما معاوية فصعلوق لا مال له. معاوية الفقير ليس عنده مال، والمرأة تحب ماذا؟ تحب المال، أنتم مال. فقال أما معاوية فصعلوق لا مال له، خلاص يعني اعرفي حالك، أنت ستتزوجين رجلا فقيرا. وأما أبو الجهم فضراب النساء، يضرب النساء كثيرا، ضراب، لم يقل فضارب، لا قال ضراب، يعني ها هذا معناه ايضا. لا بأس، لا بأس من معانيها ايضا، يعني انه ضراب كثير الضرب، يعني تحتملها، تحتمل هذا، يعني انا اقصد موضع الشاهد لكلامنا. فانتبه، فصيغة المبالغة اسم يدل على كثرة حدوث ماذا؟ الفعل. طيب هذا معنى صيغة المبالغة. طيب الصفة المشبهة، الصفة المشبهة تدل على ثبوت الفعل، على الثبوت والدوام الاستمرار. إذا قيل زيد شجاع، ماذا تفهم من كلمة شجاع؟ أن الشجاعة ثابتة ودائمة، أليس كذلك؟ إذا قيل علي جبان عكس شجاع، يفهم أن الجبن ثابت ودائم. إذا قيل العسل حلو، حلو تدل على أن الحلاوة ثابتة فهذا معنى الصفة المشبهة. تدل على الثبوت والدوام، تدل على ثبوت الصفة واستمراره. فالرحمن الرحيم تصلحان للأمرين. الرحمن الرحيم إن قلت هما صيغتان للمبالغة فصحيح لا بأس، أي هو سبحانه وتعالى كثير الرحمة، يرحم كثيرا أم لا، كثيرا أم قليلا، كثيرا جدا، أليس كذلك؟ فتصلحان للمبالغة، أي هو كثير الرحمة. طيب تصلحان صفة المشبنع، فهو الرحمة هو المتصف بالرحمة، والرحمة صفة ثابتة له ومستمرة، أليس كذلك؟ تصلح أيضا. فالرحمن الرحيم هاتان الصفتان إما صيغتان مبالغتان تدلان على الكثرة، أي على كثرة الرحمة، وإما صفتان مشبهتان تدلان على ثبوت الرحمة واستمرارها. واضح؟ مفهوم؟ جميل. ولكن هناك مشكلة. ما المشكلة؟ ما الفعل لهما؟ الفعل رحمة. الفعل ماذا؟ الرحمن والرحيم، والرحيم هما من الفعل رحمة. رحمة كعلمة، كسمعة، كفهمة، رحمة يرحم. هذا الفعل لازم أم متعد؟ متعد. متعد. رحم رحم الله زيدا، متعد أم لا؟ فهنا مشكلة. إذا قلنا هما صيغتان مبالغتان فلا بأس، صيغة المبالغة تصاغ من اللازم والمتعد، صيغة المبالغة تصاغ من اللازم و عندنا كذاب وضراب. كذاب من الفعل كذب، وهذا لازم، كذب زيد. وضراب من الفعل ضرب، وهذا متعد. فصيغة المبالغة تصاغ من اللازم والمتعد، لا حرج. إذا لو قلنا هما صيغتان مبالغتان من الفعل رحمة فلا بأس. لكن المشكلة في الصفة المشبهة. الصفة المشبهة كما ستعرف بالتفصيل إن شاء الله لا تصاغ إلا من الفعل اللازم. الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل ماذا؟ اللازم. طب هذه مشكلة. رحم هذا متعد، فكيف تقول إن الرحمن والرحيم صفتان مشبهتان؟ والصفة المشبهة أنت تعرف أنها لا تصاغ إلا من اللازم. قال ابن مالك في الصفة المشبهة وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. صوغها من لازم، أي أن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل ماذا؟ جميل. طب ورحم ليس بلازم، فماذا نفعل؟ أنتم معي؟ فماذا نفعل؟ العلماء يقولون، انتبه لهذه الفائدة الجميلة، كل فعل ثلاثي متعد، كل فعل ثلاثي متعد، سمع، ضرب، رحم، علم، فهم، فهمعي؟ كل فعل، فائدة جميلة جدا، كل فعل ثلاثي متعد يجوز أن تحوله إلى وزن فعل فيصير لازما. انتبه يا منتبه، في أوزان الثلاث يوجد وزن فعل، وهذا سيأتي قريبا غدا إن شاء الله. وزن فعل هذا أقصد يعني أوزان المجرد، يعني استأتي المجرد الثلاثي يوجد فعل وفعل وفعل، وزن فعل دائما لازم، دائما ماذا؟ أي فعل على وزن فعل دائما ماذا؟ جمل حسن قبح نظف لازم. فقالوا كل فعل ثلاثي متعد يجوز أن تجعله على وزن فعل وبهذا يكون لازما. اسمع إلى الأمثلة. أنا أقول سمع زيد صوتا، هذا متعد. طيب إذا جعلنا سمع سمع يصبح لازم، نقول سمع زيد فقط. سمع زيد أي ها صار متصفا بالسمع، يعني هو متصف بأنه يسمع، كمثل جمل زيد. جمل زيد هذا أصلا فعل لم نحوله، هو أصلا فعل، صحيح أم لا؟ ما معنى جمل زيد؟ أي هو متصف بالجمال أو صار جميلا، صار ماذا؟ كذلك إذا قلنا سمع زيد يعني صار سميعا، ولا يأتي بعد، لا تقول سمع زيد صوتا، لا، أصبح لازما الآن، أصبح ماذا؟ إن أردت المتعدي فقل سمع، اجعله على الأصل، سمع زيد صوتا. إذا حولته إلى فعل فقلت سمع، خلاص هذا لازم. سمع زيد كمثل جمل زيد، كمثل حسن، كمثل نظف، أي صار جميل. الفعل فهم، فهم زيد الدرس، جميل، هذا متعد. لو قلنا فهم أصبح لازم، نقول فهم زيد، خلاص. ما معنى فهم زيد؟ صار فاهما. لا تقل فهم زيد المسألة، لا، هو صار لازما الآن. أنتم ما يا إخواني؟ فهمتم؟ فكذلك الرحمن الرحيم يمكن أن نقول هما صفتان مشبهتان على تقدير أن الفعل رحم صار رحما، صار ماذا؟ نقول رحم زيد يعني صار رحيما، صار رحيما، أو هو يتصف بالرحمة، واضح؟ فهذا هو الحل. نقول هما صيغتان، صيغتان مبالغتان، لا بأس، هذا من رحمة، لأن صيغة المبالغة تؤخذ من اللازم والمتعد. لكن إذا قلنا صفتان مشبهتان نقول إنهما من الفعل رحمة، الذي أصله رحمة لكننا حولناه إلى وزن فعل ليكون لازما. والسبب في ذلك، السبب في تحويله، أن صيغة، أن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل ماذا؟ اللازم. فلا بد أن نجعله لازما حتى تصح صياغة الصفة المشبهة منه. فهمنا يا إخوان؟ افتح الكتاب بسرعة. أستاذ نقول ضربة، ما معنى ضربة؟ يعني صار ضاربة، صار متصفا بالضرب. افتح كتابك، بقي 10 دقائق. يصح لي التصريف؟ أقول سمع يسمع. نعم صرفوا. نعم صرفوا. نعم. قال قال والرابعة والخامسة، يا إخوان، والرابعة والخامسة الرحمن الرحيم، فهما صفتان مشبهتان بنيتا لإفادة الدوام من رحم من باب علم بعد نقله إلى باب حسن. هو قال صفتان مشبهتان وتصلحان أيضا صيغتان، ها، وتصلحان الصيغتين للمبالغة. سيأتي هذا، سيأتي هذا بعد قليل، يعني فيهما وجهان، صفتان مشبهتان أو صيغتان للمبالغة. فقال فهما صفتان مشبهتان بنيتا لإفادة الدوام، هذا معنى الصفة، الدوام، استمرار، بنيتا لإفادة الدوام من رحم من باب علم بعد نقله إلى باب، ها، يعني بعد جعله على وزن فعل. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم، كما قال في الخلاصة وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل، من لازم. قال والصفة المشبهة ما دل على معنى قائم بالذات بدون اعتبار الزمان، هذا التعريف سأشرحه غدا إن شاء الله لدخل الوقت، تمام؟ قال بعد ذلك أو أمثلتان مبالغتان، هذا وجه آخر، أو أمثلتان، ها، يعني هما صيغتان للمبالغة، أو أمثلتان مبالغتان بنيتا للدلالة على الكثرة والمبالغة. هذا معنى الصيغة، صيغة المبالغة تدل على ماذا؟ على الكثرة، للدلالة على الكثرة والمبالغة في المعنى من رحم المكسور العين كما هو بدون ماذا؟ بدون تغيير، من رحم المكسور العين كالغضبان من غضبة والعليم من دون تغيير. قال وأمثلة المبالغة ضابطها هي أوزان قصد بها الدلالة على كثرة اتصاف الموصوف بالصفة، أوزان قصد بها الدلالة على كثرة اتصاف الموصوف ب، عندما أقول زيد كذاب فكذاب تدل على كثرة اتصاف زيد بصفة الكذب، فزيد هو الموصوف والصفة هي الكذب، فكلمة كذاب تدل على كثرة اتصاف الموصوف وهو زيد بالصفة وهي الكذب. واضح الكلام؟ هذا معنى البسملة من الناحية الصرفية. يبقى من الناحية المعنوية، هذا سنعرفه غدا مع البيت الأول من أبيات اللامية، وهو الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأذل، والحمد لله رب العالمين. لا تكتب، هذا رسم المصحف شيء خاص، في غير المصحف كذلك تكتب هكذا بدون ألف. من معه الجواز يا إخواني، ومن لم يأتي بالجواز